ملف الثراء السابع. الأغنياء يرتبطون بالناجحين والإيجابيين، الفقراء يرتبطون بغير الناجحين والسلبيين. إن الناجحين من الناس ينظرون إلى غيرهم من الناجحين الآخرين على أنهم وسائل يحفزون بها أنفسهم. إنهم يرون غيرهم من الناجحين كأمثلة يحتذون بها. إنهم يقولون لأنفسهم: إن كانوا قد استطاعوا النجاح فيمكننا أن ننجح نحن أيضا. وكما ذكرت من قبل، فإن التقليد هو إحدى الوسائل الأساسية التي يتعلم بها البشر. والأغنياء يشعرون بالامتنان لأن هناك من سبقهم إلى النجاح، لأنهم قد صار لديهم مخطط يتبعونه، مما سيجعل وصولهم إلى النجاح أمرا أكثر سهولة. ولماذا يحاول أحدهم اختراع العجلة من جديد إذا كانت العجلة موجودة بالفعل؟ فكل ما سيكون عليه هو التطوير فحسب. إن هناك طرقا فعالة للوصول إلى النجاح يمكن أن تخدم كل إنسان ممن يقوم بتطبيقها، وبالتالي فإن أسرع وأسهل وسيلة لكي تحقق الثراء هي أن تتعلم بالتحديد كيف يقوم الأغنياء الذين هم أساتذة المال بممارسة اللعبة. والهدف ببساطة هو أن تستنسخ استراتيجياتهم الداخلية والخارجية. ويبدو الأمر منطقياً، حيث أنك إذا قمت بنفس الأفعال وكان لديك نفس التوجيه العقلي، فإن الاحتمال الأكبر هو أنك ستحصل على نفس النتائج. وهذا هو ما فعلته، وهو الهدف من هذا الكتاب. وعلى النقيض من الأغنياء، فعندما يسمع الفقراء عن نجاح الآخرين فإنهم غالبا ما يصدرون الأحكام عليهم وينتقدونهم ويسخرون منهم ويحاولون أن يجذبوهم إلى أسفل، إلى المستوى الذي هم فيه. فكم منكم يعرف أناسا على هذه الشاكلة؟ كم منكم يعرف أفرادا من نفس العائلة تشعر نحو بعضهم هذا الشعور؟ والسؤال هو: كيف يمكنك أن تتعلم أو أن تقتدي بشخص تحاول أن تدفعه إلى الفشل؟ عندما أتعرف على شخص شديد الثراء أحاول أن أختلق الفرصة لكي أقترب منه. أريد أن أتكلم معه وأتعلم كيف يفكر وأتبادل معه المعارف. وإن كان بيننا أشياء أخرى مشتركة أحاول أن أصبح صديقا له. وبالمناسبة، إن كنتم تظنون أنه من الخطأ أن أصادق الأغنياء، فهل تفضلون أن أختار أصدقاء مفلسين؟ لا أظن ذلك، لأنه كما ذكرت من قبل فإن الطاقة معدية، وليس لدي أي رغبة في أن أعرض نفسي لطاقتهم السلبية. لقد كنت من فترة قريبة أجري مقابلة إذاعية، ثم اتصلت إحدى النساء وكان لديها سؤال ممتاز للغاية: ماذا يمكن أن أفعل إذا كنت إيجابية التفكير وأريد أن أتقدم للأمام لكن زوجي يدفعني إلى الفشل؟ هل أتركه؟ هل أحاول أن أدفعه إلى تغيير نفسه أم ماذا؟ إنني أستمع إلى هذا السؤال 100 مرة في الأسبوع عندما أقوم بالتدريس في برنامجنا التدريبي، ويكاد الجميع يسأل هذا السؤال: ماذا إذا كان الأشخاص الذين هم أقرب الناس إلي لا يسعون إلى تنمية أنفسهم، بل إنهم يثبطون عزيمتي إذا حاولت ذلك؟ وها هي الإجابة التي أجبت بها المرأة التي اتصلت عبر الهاتف، وهو ما أقوله للمشاركين في برامج التدريبية، وهو أيضا ما أقترحه عليك. أولا، لا تتعب نفسك وتحاول أن تدفع السلبيين من البشر إلى تغيير أنفسهم أو أن يأتوا لحضور البرنامج التدريبي. هذه ليست وظيفتك. إن وظيفتك هي أن تستخدم ما تعلمته لكي تحسن من نفسك ومن حياتك. كن أنت النموذج، كن ناجحا، كن سعيدا، وعندها ربما، وأشدد على كلمة ربما، سيمكنهم أن يروا النور فيك ويريدوا بعضا منه. وأكرر، إن الطاقة معدية والظلمة تتحول في الضوء، والناس في الواقع يعملون بجد من أجل أن يبقوا في الظلام بينما النور من حولهم. ووظيفتك ببساطة هي أن تصبح أفضل ما يمكنك أن تكون، وإذا اختاروا أن يسألوك عن أسرارك فأخبرهم. ثانيا، ضع في اعتبارك مبدأ آخر نقوم بتدريسه في برنامج التدريب الساحر، وهو برنامج تدريبي عن كيفية إظهار ما نريد في الوقت الذي نحتفظ به بهدوءنا وتركيزنا وراحة بالنا. وهذا المبدأ كالآتي: إن كل شيء يحدث لسبب، وهذا السبب موجود لكي يساندك. بالفعل، إن الأمر يصير أكثر صعوبة في أن تكون إيجابيا ومدركا عندما يحيط بك أفراد وظروف سلبية، لكن هذا هو اختيارك. وكما يشتد الحديد داخل النار، فإذا استطعت أن تظل مخلصا لقيمك بينما يسقط الآخرون من حولك فريسة للشك وحتى للخسارة، فإنك سوف تتقدم إلى الأمام أسرع وأقوى. وتذكر أيضا أنه لا شيء له معنى إلا المعنى الذي نعطيه له. وتذكر أننا في الجزء الأول من هذا الكتاب قد ناقشنا كيف أن الأمر غالبا ما ينتهي بنا إلى تقليد أو عصيان أحد أو كلا أبوينا، وهذا يتوقف على تكوين وجهة نظرنا في أفعالهم. من الآن فصاعدا، أريد منك أن تمارس إعادة تشكيل سلبية الآخرين حتى تصبح مذكرة لك بما لا يجب أن تكونه، وكلما زادت سلبيتهم زادت وسائل التذكير التي تريك مدى قبح تلك الطريقة في التصرف. أنا لا أقترح أن تخبرهم بذلك، فقط افعله دون أن تحتقرهم لما هم عليه، لأنك إن بدأت تصدر الأحكام وتنتقد وتنتقد من شأنهم لمجرد أنهم يتصرفون حسب طبيعتهم، فإنك لست أفضل منهم. وإذا صار السيء إلى أسوأ، وإن لم تستطع أن تتحمل طاقتهم غير الداعمة أكثر من ذلك، وإذا كانت سلبيتهم تدفعك نحو نقطة لا تستطيع منها أن تتقدم إلى الأمام، فربما عليك أن تتخذ بعض القرارات الشجاعة لكي تحدد من أنت وكيف تريد أن تقضي البقية من حياتك. أنا لا أقترح عليك أن تقوم بأي عمل متسرع، ولكن بالنسبة لي فإنني ما كنت لأعيش مع شخص سلبي يسخر من رغبتي في التعلم أو النمو، سواء كان نموا شخصيا أو روحيا أو ماليا. ما كنت لأفعل ذلك بنفسي، لأنني أحترم نفسي وأحترم حياتي وأستحق أن أكون سعيدا وناجحا على قدر ما أستطيع. وكما أرى الأمر، فإن هناك ما يقرب من 6.3 بليون شخص في العالم، وليس من أمل في أن أعيش مع إنسان سلبي، فإما أن يتقدم هو إلى الأمام أو أستمر أنا في طريقي. وأكرر، إن الطاقة معدية، فإما أن تؤثر أنت في الناس وإما أن ينقلوا إليك عدواهم. وإذا عكسنا الأمور تظل المعادلة صحيحة، فإما أن يؤثر فيك الناس وإما أن تنقل إليهم عدواك. والآن دعني أسألك سؤالا: هل يمكنك أن تحتضن شخصا ما إذا كنت تعلم أنه يعاني من الحصبة الشديدة؟ سيقول معظم الناس: هذا مستحيل، إنني لا أريد أن ألتقط منه العدوى. حسنا، إنني أؤمن بأن التفكير السلبي هو أشبه بما يكون بالحصبة العقلية، فبدلا من الهرش ستحصل على التذمر، وبدلا من الحكة سوف تحصل على النقد اللاذع، وبدلا من تهيج الجلد سوف تحصل على الإحباط. والآن، هل تريد حقا أن تعيش بقرب أشخاص على هذا الشكل؟ أنا واثق من أنك قد سمعت القول المأثور: إن الطيور على أشكالها تقع. هل كنت تعلم أن معظم الناس يكون دخلهم السنوي قريبا من دخل أصدقائهم المقربين بنسبة فرق لا تتعدى 20%. ولهذا يجب عليك أن تراقب هؤلاء الذين ترتبط بهم، وأن تختار بحذر هؤلاء الذين تقضي وقتك معهم. ومن واقع خبرتي، فإن الأغنياء لا ينضمون إلى نادي رجال الأعمال للعب الجولف فقط، إنهم ينضمون من أجل أن يتصلوا ببقية الأغنياء والناجحين من الناس. هناك قول مأثور آخر يقول: إن الأمر لا يعتمد على ما تعرف، ولكن على من تعرف وعلى مسؤولية الشخصية. يمكنك أن تأخذ هذه العبارة لكي تصرفها من البنك. وباختصار، إذا أردت أن تحلق مع النسور فلا تذهب للسباحة مع البط. إنني أضع نصب عيني أن أصادق الناجحين والإيجابيين من البشر، وعلى نفس القدر من الأهمية أن أبتعد عن السلبيين. وإنني أضع نصب عيني أيضا أن أنزع نفسي من كل موقف مسموم، وتلك المواقف تشمل الجدال والنميمة والغيبة، وقد تشمل مشاهدة برامج التلفاز التي لا معنى لها إلا إذا كنت تستخدمها كاستراتيجية استرخاء، وليس على أنها المصدر الوحيد للمتعة في حياتك. وعندما أشاهد التلفاز غالبا ما أشاهد المباريات الرياضية، أولا لأنني أستمتع برؤية الأساتذة في أي مجال وهم يعملون وفي هذه الحالة وهم يلعبون، وثانيا لأنني أستمتع بالاستماع إلى المقابلات التلفزيونية التي تتم بعد المباريات. إنني أحب أن أستمع بالإنصات إلى عقول الأبطال. وبالنسبة لي، فإن أي شخص يستطيع أن يصل إلى أن يلعب في دور المحترفين في أي رياضة هو بالتأكيد بطل. وكل رياضي في هذا المستوى لا بد وأنه قد تغلب على عشرات الآلاف من اللاعبين الآخرين لكي يصل إلى ذلك المكان، مما يجعلهم جميعا في نظري في منتهى الروعة. وأحب أن أسمع تعليقاتهم بعد الفوز: لقد كان جهدا جماعيا من الفريق بأكمله، لقد أدينا بشكل جيد، ولكن لدينا الكثير لنقدمه، لقد كان ذلك أكبر دليل على أن العمل الجاد يؤتي ثماره. وأحب أيضا أن أستمع إلى تعليقاتهم بعد الخسارة: إنها مجرد مباراة واحدة، سنحاول أن نعود بقوة، سوف ننسى هذه المباراة بأكملها ونركز على المباراة القادمة، سوف نجلس سويا ونناقش كيف نحسن من أدائنا، ثم نقوم بما علينا لكي نكسب المرة القادمة. في أثناء دورة الألعاب الأولمبية سنة 2004، كانت بريديتا فيليسيان الكندية وبطلة العالم في سباق 100 متر حواجز، هي المرشحة الأقوى للفوز بالميدالية الذهبية. في أثناء السباق النهائي اصطدمت بالحاجز الأول وسقطت على الأرض بقوة، لم تستطع أن تكمل السباق، ركضت فوق الأرض، يغمرها الشعور بالحزن وتملأ الدموع عينيها. لقد كانت تستعد من أجل هذه اللحظة عن طريق التدريب 6 ساعات يوميا في كل يوم من أيام الأسبوع خلال 4 سنوات السابقة. وفي الصباح التالي شاهدت مؤتمرها الصحفي: أتمنى لو أنني سجلته، لقد كان أمرا مدهشا أن أنصت إلى وجهة نظرها. لقد قالت شيئا أشبه بهذا: أنا لا أعلم لماذا حدث ذلك، ولكنه قد حدث وسوف أستفيد من ذلك، سوف أركز بشكل أكبر وأعمل بجهد أكثر خلال 4 سنوات القادمة، من يعلم ماذا كان سيحدث لي إن كنت قد فزت، ربما كان هذا الفوز ليضعف من عزيمتي، أنا لا أعلم، ولكن للآن أكثر شوقا إلى الفوز من أي وقت مضى، سوف أعود أقوى من ذي قبل. وبينما كنت أنصت لكلامها كان كل ما أستطيع أن أقوله هي كلمة يا للروعة. بإمكانك أن تتعلم الكثير من خلال إنصاتك إلى أحد الأبطال. إن الأغنياء دائما ما تجدهم حول الفائزين، أما الفقراء فدائما ما تجدهم حول الخاسرين. لماذا؟ إنها مسألة تتعلق بالارتياح، فالأغنياء يشعرون بالراحة مع الناجحين من البشر، إنهم يشعرون بأنهم يستحقون التواجد بقربهم. أما الفقراء فإنهم يشعرون بعدم الراحة في التواجد مع هؤلاء الأكثر نجاحاً، وهم إما يشعرون بالخوف من أنهم سوف يتعرضون للإبعاد، أو أنهم يشعرون بعدم الانتماء. ولكي تقوم بحماية نفسها تقوم الأنا في داخلهم باللجوء إلى الانتقاد وإلقاء الأحكام. إذا أردت أن تصبح غنيا يجب عليك أن تغير من مخططك الداخلي لكي تؤمن إيمانا كاملا بأنك في مثل كفاءة أي مليونير أو ملياردير موجود على وجه هذه الأرض. إنني أشعر بالصدمة عندما يأتي إلي الناس في المنتدى ويسألونني إن كان من الممكن أن يلمسوني. يقول أحدهم إنني لم ألمس في حياتي مليونيرا من قبل. في غالب الأمر وعاملهم بالأدب والابتسام، ولكن في عقلي أصرخ قائلا اصنع لنفسك حياة، أنا لست أفضل منك ولا مختلفا عنك، وإن لم تبدأ في فهم ذلك فسوف تظل مفلسا إلى الأبد. يا أصدقائي، إن الأمر لا يتعلق بلمس أصحاب الملايين، إن الأمر يتعلق بأن تقرر أنك مثلهم تماما في الكفاءة والقيمة، ثم تبدأ في التصرف على ذلك النحو. وأفضل نصائحي إليك هي كالآتي: إذا أردت أن تلمس مليونيرا فلتصبح أنت مليونيرا. أتمنى أن يكون مقصدي قد وصلك. بدلا من أن تخسر من الأغنياء حاول أن تقلدهم، بدلا من أن تهرب في خجل من الأغنياء حاول أن تتعرف عليهم، بدلا من أن تقول يا للروعة إنهم أناس غير عاديين قل إن كانوا قد استطاعوا أن يصلوا إلى الثراء فيمكنني أن أفعل ذلك أيضا. وفي النهاية إذا أردت أن تلمس مليونيرا فسوف تستطيع أن تلمس نفسك. تصريح: ضع يدك على صدرك وردد الآتي: إنني أجعل من الأغنياء والناجحين مثالا أحتديه. إنني أصادق الأغنياء والناجحين وأرتبط بهم. إذا استطاعوا النجاح فأنا أستطيع كذلك. المس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. أفعال خاصة بعقلية المليونير: اذهب إلى المكتبة أو محلات بيع الكتب، أو تصفح مواقع الأنترنت واقرأ قصة شخص كان أو لا يزال غنيا وناجحا، ويعتبر أندرو كارينج، جون دانييل، روكفلر، ماري كاري، دونالد ترامب، وارين بافيت، جاك ويلش، بيل جيتس، وتيد تيرينز من الأمثلة الجيدة. استخدم قصصهم كإلهام لك أو لكي تتعلم منها بعض الاستراتيجيات الناجحة، والأهم من ذلك أن تستنسخ برنامجهم العقلي. انضم إلى ناد راق مثل نوادي ممارسة التنس أو لعبة الجولف أو النوادي الصحية أو نوادي رجال الأعمال. اختلط مع الأغنياء في بيئة غنية. إن لم تكن تستطيع تحمل نفقات الانضمام إلى أحد النوادي الراقية فتناول الشاي أو القهوة في أحد الفنادق الفخمة في مدينتك. حاول أن تشعر بالراحة في ذلك الجو وشاهد الزبائن المعتادة ملاحظا أنهم لا يختلفون عنك كثيرا. تعرف على موقف أو شخص مثير للإحباط في حياتك، اعزل نفسك بعيدا عن هذا الموقف أو عن هذا الشخص. إن كان ذلك الشخص هو أحد أفراد العائلة حاول ألا تكون بالقرب منه كثيرا. توقف عن مشاهدة برامج التلفاز التافهة وابتعد عن نشرات الأخبار. ملف الثراء الثامن: الأغنياء على استعداد لترويج أنفسهم وقيمهم. الفقراء يفكرون بطريقة سلبية تجاه البيع والترويج. تعرض شركة بيك بوتشنانغ تريننغ العديد من البرامج المختلفة في أثناء الندوة الافتتاحية، وعادة ما تكون ندوة عقلية المليونير المكتفة حيث نقوم بشكل مختصر بالتحدث عن برامجنا الأخرى، ونعرض على المشاركين ندوات تعليمية بأسعار خاصة وخصومات. ومن المثير أن تلاحظ ردود الأفعال. يشعر معظم الناس بالفرحة الشديدة، ويقدرون فرصة الاستماع إلي عما تتضمنه البرامج التدريبية الأخرى، وكذلك تلقي العروض الخاصة بالأسعار المخفضة على بعض الناس. على أي حال، إنهم لا يشعرون بهذه الإثارة، إنهم يكرهون أي ترويج مهما كان نفعه بالنسبة لهم. إذا كنت تشعر بأنك تتصرف بطريقة مشابهة لذلك، فإن ذلك يعد خاصية مهمة يجب أن تلاحظها في نفسك. إن كراهية الترويج من أكبر العقبات في الوصول إلى النجاح، وهؤلاء الذين يعانون من مشاكل تجاه البيع والترويج غالبا ما يكونون من المفلسين. إنه شيء واضح، كيف يمكنك أن تصل إلى دخل كبير في مشروعك أو كممثل لمشروع آخر إن لم تكن مستعدا أن تدع الناس يعلمون أنك ومنتجاتك أو خدماتك موجودون بالفعل. وحتى إذا كنت موظفا، إن لم تكن مستعدا لمواهبك، فإن شخصا على استعداد لفعل ذلك سوف يتخطاك سريعا في عبور السلم الوظيفي. ويعاني الناس من مشاكل تجاه الترويج أو المبيعات لعدة أسباب، ومن المرجح أنك ربما ستتعرف على واحدة أو أكثر من الأسباب الآتية. أولا، ربما تكون قد مررت بتجربة سيئة في الماضي مع أشخاص يقومون بالدعاية إلى أنفسهم بشكل غير لائق. ربما اعتقدت أنهم يحاولون خداعك، أو ربما كانوا يزعجونك في وقت غير مناسب، أو لعلهم لا يتقبلون الرفض بشكل طيب. على أي حال، إنه من المهم أن تدرك أن هذه التجربة هي جزء من الماضي، وأن التمسك بها لن يخدم مصالحك اليوم. ثانيا، ربما مررت بتجربة محبطة، كأن تكون قد حاولت أن تبيع شيئا ما إلى أحد الأشخاص وقابلك برفض تام. في هذه الحالة يكون ابتعادك عن الترويج هو مجرد انعكاس لخوفك من الفشل والرفض. ونكرر، لابد أن تدرك أن الماضي ليس بالضرورة أن يعادل المستقبل. ثالثا، ربما يكون مصدر مشكلتك هو توجيه أبوي تم في الماضي، والكثير منا قد تم إخباره بأنه من غير اللائق أن يقوم الشخص بالدعاية لنفسه. حسنا، إن ذلك صحيح إذا كان الفرد يستطيع أن يطعم نفسه بالأخلاق فقط، لكن في العالم الحقيقي عندما يتعلق الأمر بالأموال والمشاريع، فإنك إن لم تقم بالدعاية لنفسك فإني أضمن لك أن أحدا لن يفعل لك ذلك. إن الأغنياء على استعداد لأن يمجدوا أخلاقياتهم وقيمهم أمام أي شخص سوف يستمع إليهم، أو يأملون في التعامل معه اقتصاديا. أخيرا، يشعر بعض الناس بأن الدعاية لأنفسهم شيء يحط من قدرهم. إنني أطلق على ذلك أعراض العظمة والجبروت، وقد يسميه البعض أسلوب ألست إنسانا مميزا. وفي هذه الحالة يشعر الفرد بأنه إذا أراد الناس ما لديه فإن عليهم أن يسمعوا إليه بأنفسهم، ومن لديهم هذا الشعور هم في الغالب مفلسون أو في سبيلهم إلى الإفلاس، وهذا شيء مؤكد. وباستطاعتهم أن يأملوا أن كل شخص سوف يجوب الأرض بحثا عنهم، ولكن الحقيقة هي أن السوق مزدحم بالمنتجات والخدمات، وحتى لو كانوا هم الأفضل فإنه لا أحد سيسمع منهم، لأن غرورهم قد منعهم من أن يخبروا أحدا عن أنفسهم. إذا اخترعت مصيدة فئران جيدة، فإن العالم سوف يتسابق على عتبة بابك. حسنا، إن ذلك صحيح فقط إذا أضفت إليها الكلمات الخمس: إذا سمع العالم عن مصيدتك. إن الأغنياء دائما ما يكونون مروجين بارعين، وهم قادرون ومستعدون للدعاية لمنتوجاتهم وخدماتهم وأفكارهم بحماس وعاطفة لا تنقطع. والأهم من ذلك هو أنهم يملكون القدرة على تقديم قيمهم بشكل يجعلها جذابة للغاية ولا يمكن الاستغناء عنها. إن كنت تظن أن هناك خطأ في ذلك، إذن دعنا نحجب أدوات التجميل عن أيدي النساء، وبالمرة لنمنع الرجال من ارتداء السترات، فكل ذلك ليس إلا نوعا من الترويج. ويشير روبرت كيوزاكي الفائز بجائزة أفضل المؤلفين مبيعا عن كتابه الأب الغني والأب الفقير، وهو كتاب أنصحك بقراءته بين قوسين، إلى أن كل مشروع بما في ذلك تأليف الكتب يعتمد على البيع. وهو يذكر أنه معروف كأحد أفضل الكتب تحقيقا للمبيعات وليس كأحد أفضل الكتاب تأليفا، والفارق أن الأول يربح كثيرا عن الثاني. إن الأغنياء غالبا ما يكونون من القادة، والقادة العظماء هم دائما مروجون عظماء. ولكي تكون قائدا يجب أن يكون لك تابعون ومؤيدون، وهو ما يعني أنك لابد أن تكون خبيرا في البيع، وأن تلهم الناس وتحفزهم من أجل أن يشتروا رؤيتك للأمور. وحتى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عليه دائما أن يبيع أفكاره إلى الناس وإلى مجلس الشيوخ وحتى إلى حزبه السياسي حتى يتمكن من تطبيق أفكاره. وقبل أن يحدث كل هذا، فإنه إن لم يقم ببيع نفسه في البداية فإنه لن ينتخب أبدا. وباختصار، إن كل قائد لا يستطيع أو لا يريد أن يقوم بالترويج لنفسه لن يستمر قائدا لوقت طويل، سواء كان قائدا سياسيا أو تجاريا أو رياضيا أو حتى رب أسرة. وأنا أركز على هذه النقطة لأن القادة يكسبون أكثر بكثير من التابعين. من مبادئ الثراء، إن القادة يكسبون أكثر بكثير من التابعين. والنقطة المصيرية هنا لا تتمثل فيما إذا كنت تحب الترويج أم لا، وإنما في السبب وراء الترويج، والأمر يعود في النهاية إلى معتقداتك. هل تؤمن حقيقة بقيمتك؟ هل تثق حقيقة بالمنتج أو الخدمة التي تعرضها؟ هل تؤمن حقيقة بأن ما تعرضه يمثل فائدة للشخص الذي تروج له؟ إذا كنت تؤمن بقيمتك، فهل تجد أنه من اللائق أن تخفي هذه القيمة عمن يحتاجون إليها؟ هب أنك تملك دواء لالتهاب المفاصل، ثم قابلت شخصا ممن يعانون من الألم بسبب هذا المرض، فهل ستخفيه عنه أو عنها؟ هل ستنتظر من هذا الشخص أن يقرأ أفكارك أو أن يخمن أن لديك منتجا يمكن أن يساعده؟ ماذا يمكن أن تظن بشخص لا يوفر لمن يعانون من المرض فرصتهم للشفاء؟ فقط لأنه يشعر بالخجل الشديد أو الخوف الشديد أو الكبرياء الشديد مما يمنعه من أن يروج لمنتجه. وفي أغلب الأحيان فإن هؤلاء الذين يعانون مشكلة في الترويج لا يثقون تمام الثقة في منتجاتهم. أولا، لا يؤمنون بأنفسهم تمام الإيمان، وبالتالي يصبح من الصعب عليهم أن يتخيلوا أن الآخرين يؤمنون بقيمتهم بشكل قوي، حتى أنهم يودون أن يتشاركوا هذه القيمة مع أي من يتواجد في طريقهم من الناس وبأية طريقة ممكنة. إن كنت تؤمن بأن ما لديك لتعرضه يمكن أن يساعد الناس، فإن من واجبك أن تجعل أكبر عدد من الناس يعلمون عنه. وبهذه الطريقة فإنك لا تساعد الآخرين وحسب، وإنما تصبح غنيا أيضا. تصريح: ضع يدك على صدرك وردد الآتي: إنني أروج لقيمتي عند الآخرين بكل العاطفة والحماس. المس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. أفعال خاصة بعقلية المليونير: قيم المنتج الذي تقوم بعرضه حاليا أو الذي تخطط لعرضه على مقياس من 1 إلى 10 على حسب إيمانك بقيمته، حيث 1 هي القيمة الأقل و10 هي القيمة الأعلى. إذا كانت نتيجة تقييمك تتراوح ما بين 7 إلى 9، فعدل منتجاتك أو خدماتك من أجل أن تحسن من قيمتها. إذا كانت نتائج تقييمك 6 أو أقل، فتوقف عن عرض ذلك المنتج أو الخدمة، وابدأ في تقديم شيء تؤمن به حق الإيمان. ثانيا، اقرأ الكتب، استمع إلى شرائط الكاسيت والأسطوانات المضغوطة، واحصل على دورات تدريبية في التسويق والمبيعات. كن خبيرا في هذين المجالين حتى تصل إلى نقطة تستطيع عندها أن تروج لقيمتك بشكل ناجح وبمنتهى النزاهة. ملف الثراء 9: الأغنياء أكبر من مشاكلهم، الفقراء أصغر من مشاكلهم. كما ذكرت من قبل، إن الوصول إلى الثراء ليس نزهة في الحديقة، إنها رحلة مليئة بالمنعطفات والمتغيرات والعقبات. إن الطريق إلى الغنى مهدد بالأشواك والفخاخ، ولهذا السبب تحديدا يحجم معظم الناس عن خوضه. إنهم لا يدركون المتاعب والصعاب والمسؤولية، وباختصار إنهم لا يريدون المشاكل. وهنا تحديدا يقع أحد أهم الفروق بين الأغنياء والفقراء. إن الأغنياء والناجحين من البشر أكبر من مشاكلهم، بينما الفقراء وغير الناجحين من البشر أصغر من مشاكلهم. إن الفقراء سوف يفعلون أي شيء تقريبا لكي يتجنبوا المشاكل، وما أن يروا أي نوع من التحدي حتى يفروا هاربين. والأمر المثير للسخرية هو أنهم أثناء سعيهم الدؤوب لتجنب المشاكل، فإنهم يواجهون أكبر مشكلة على الإطلاق. إنهم يصبحون مفلسين وتعساء. إن سر النجاح يا أصدقائي ليس في محاولة الهروب من المشاكل أو تجنبها أو التخلص منها، إنما السر هو أن تنمي نفسك حتى تصبح أكبر من أي مشكلة. من مبادئ الثراء: إن سر النجاح ليس في محاولة الهروب من المشاكل أو تجنبها أو التخلص منها، إنما السر هو أن تنمي نفسك حتى تصبح أكبر من أي مشكلة. في مقياس من 1 إلى 10، على أن يكون 1 هو أقل درجة، تخيل أنك شخص له قوة شخصية وموقف من المستوى الثاني، ويواجه مشكلة من المستوى 5. هل ستبدو هذه المشكلة صغيرة أم كبيرة؟ من منظور شخص في المستوى الثاني سوف تبدو مشكلة من المستوى 5، مشكلة كبيرة. والآن تخيل أنك قد طورت نفسك إلى شخص من المستوى 8، هل ستبدو نفس المشكلة ذات المستوى 5 كبيرة أم صغيرة؟ بطريقة سحرية سوف تبدو نفس المشكلة الآن كمشكلة صغيرة. وأخيرا، تخيل أنك عملت بجد وطورت من نفسك وصولا إلى شخصية من المستوى 10، والآن ستبدو المشكلة ذات المستوى 5 مشكلة كبيرة أم صغيرة؟ الإجابة هي أنه لن تكون هناك مشكلة على الإطلاق، وحتى عقلك لن يتعرف عليها على أنها مشكلة، ولن يصبح هناك طاقة سلبية حولها، بل سيعتبرها عقلك مجرد حادث عادي يجب التعامل معه، تماما مثل قيامك بغسل أسنانك أو ارتداء ملابسك. وعليك أن تلاحظ أنك سواء كنت غنيا أم فقيرا، تمارس اللعبة بشكل صغير أم كبير، فإن المشاكل لن تنتهي من تلقاء نفسها. فما دام هناك نفس في صدرك فسوف يكون هناك في حياتك مشاكل، ما يطلق عليه الناس مشاكل وعقبات. دعني أوضح هذا بشكل مختصر وبسيط. إن حجم المشكلة ليس هو ما يهم، إنما يهم هو حجمك أنت. ربما يكون هذا مؤلما، ولكن إذا كنت مستعدا للتقدم نحو المستوى الأعلى من النجاح، فسيكون عليك أن تكون مدركا لما يحدث في حياتك بالفعل. فهل أنت مستعد لتقبل الحقيقة؟ ها نحن نبدأ، وإليك الحقيقة. إن كانت لديك مشكلة كبيرة في حياتك، فإن ذلك لا يعني سوى أنك تتصرف كشخص صغير. لا تنخدع بالمظاهر، إن عالمك الخارجي ليس إلا انعكاسا لعالمك الداخلي. إذا أردت أن تحدث تغييرا دائما، فتوقف عن التركيز في حجم المشكلة، وابدأ في التركيز على حجمك أنت. من مبادئ الثراء، إذا كان لديك مشكلة كبيرة في حياتك، فإن ذلك لا يعني سوى أنك تتصرف كشخص صغير. أحد التذكيرات غير الرقيقة التي أعطيها إلى المشتركين في ندواتي هي كالآتي: عندما تشعر كأنك تواجه مشكلة كبيرة، أشر إلى نفسك بأصبعك واصرخ: أيها الصغير، أيها الصغير، أيها الصغير. سوف يوقظك هذا بشكل مفاجئ، ويعيد تركيزك إلى حيث يجب أن يكون، إلى نفسك. بعد ذلك، ومن داخل نفسك العليا، بدلا من نفسك الأنانية التي تتقمص دور الضحية، خذ نفسا عميقا، ثم قرر أنه من الآن وفي هذه اللحظة سوف تصبح شخصا أكبر، ولن تسمح لأي مشكلة أو عقبة أن تأخذك بعيدا عن أي من سعادتك أو نجاحك. وكلما كبرت المشكلة التي تستطيع معالجتها، كبر المشروع الذي يمكن أن تتولاه، وكلما كبرت المسؤولية التي يمكنك تحملها، زاد حجم الموظفين الذين يمكن أن توظفهم، وكلما زاد عدد المستهلكين الذين يمكنك خدمتهم، زاد حجم المال الذي يمكنك إدارته، وبالتالي زاد حجم الثراء الذي يمكن أن ترعاه. وأكرر، إن ثروتك لن تنمو إلا بمقدار نموك أنت، والهدف هو أن تطور من نفسك حتى تصل إلى مكانة تستطيع منها التغلب على مشكلة أو إعاقة تعترض طريقك نحو تحقيق الثراء والمحافظة عليه حين تحققه. بالمناسبة، إن المحافظة على ثرائك قصة مختلفة تماما، ولكن من كان يعلم ذلك؟ ليس أنا بالتأكيد. لقد ظننت أنه ما إن تنجح في تحقيق الثراء فقد نجحت إلى الأبد، ولكن ليست هذه هي الحقيقة. كان ينتظرني ذلك الإدراك الخاص حين سرت نحو خسارة أول مليون تقريبا بنفس السرعة التي حصلت عليه بها. والآن وفي إدراك متأخر، سرت أفهم ماذا كانت مشكلتي آنذاك. في ذلك الوقت لم يكن صندوق أدواتي كبيرا ولا قويا لكي أحافظ على تلك الثروة التي توصلت إليها. ومرة أخرى، شكرا لله على أنني قد مارست مبادئ عقلية المليونير، وأصبحت قادرا على إعادة توجيه نفسي، ولم أتوصل فقط إلى استعادة ذلك المليون مرة أخرى، ولكن بسبب مخططي المالي الجديد استطعت أن أحقق الملايين والمزيد من الملايين. وأهم شيء على الإطلاق هو أنني لم أكتف فقط بالمحافظة عليها، لكنها صارت تنمو بمعدلات خيالية. فكر في نفسك على أنك حاوية لأموالك. لو أن حاويتك صغيرة وأموالك كبيرة الحجم، ماذا سيحدث؟ سوف تخسر هذه الأموال، سوف تمتلئ الحاوية عن آخرها، ثم يفيض المال ويتبعتر في أرجاء المكان، وببساطة لا يمكن أن يكون لديك أموال أكبر من سعة حاويتك. ولذلك يجب أن تتطور إلى حاوية أكبر، ليس لمجرد أن تحتوي ثروة أكبر، ولكن لكي تجذب ثروة أكبر. إن الكون بطبيعته يكره الفراغ، وإذا كان لديك حاوية أموال كبيرة للغاية، فإن الكون سيسرع لكي يملأ لك هذه المساحة الخاوية. وأحد أهم أسباب كون الأغنياء أكبر من مشاكلهم يعود لما تحدثنا عنه من قبل، إنهم لا يركزون على المشكلة، إنهم يركزون على أهدافهم فقط. وأكرر، إن العقل بشكل عام يركز على شيء مسيطر وحيد في اللحظة الواحدة. ومعنى ذلك أنك إما غارق داخل المشكلة أو أنك تعمل على الوصول إلى الحل. الأغنياء والناجحون يميلون بطبعهم نحو إيجاد الحلول، إنهم يقضون وقتهم ويستخدمون طاقاتهم في وضع الاستراتيجيات والخطط من أجل مواجهة التحديات التي تعترض طريقهم، ومن ثم يضعون نظما تضمن عدم حدوث المشكلة مرة أخرى. الفقراء وغير الناجحين من البشر دائما ما يميلون نحو المشكلة، إنهم يقضون أوقاتهم ويستهلكون طاقاتهم في التذمر والشكوى، ونادرا ما يتوصلون إلى أي شيء خلاق من أجل تخفيف وطأة المشكلة، ناهيك عن عدم ضمان تكرارها. إن الأغنياء لا يتراجعون أمام المشاكل ولا يتحاشونها ولا يشتكون منها. إن الأغنياء محاربون في ميدان الأموال وفي معسكر التدريب الذي نعقده من أجل برنامج المحارب المستنير. نستخدم تعريفا للمحارب، هو إن المحارب هو من يقهر نفسه. والخلاصة، إنك إن أصبحت أستاذا في التغلب على المشاكل وقهر العقبات، فماذا يمنعك من النجاح؟ والإجابة هي لا شيء. وإذا لم يكن هناك من يوقفك فإنك تصبح رجلا خارقا، وإذا أصبحت رجلا خارقا فما هي الخيارات التي أمامك في الحياة؟ والإجابة هي كل الخيارات. إن كنت رجلا خارقا فإن أي شيء وكل شيء سيكون متاحا لك، ما إن تختاره حتى يصبح ملكك. ما رأيك بهذه الحرية؟ تصريح: ضع يدك على صدرك وردد الآتي: أنا أكبر من أي مشكلة، أستطيع أن أتغلب على أي مشكلة. المس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. أفعال خاصة بعقلية المليونير: أولا، عندما تشعر بالانزعاج بسبب مشكلة كبيرة، أشر إلى نفسك بأصبعك وقل: أيها الصغير، أيها الصغير. ثم خذ نفسا عميقا وقل لنفسك: أستطيع أن أتعامل مع هذه المشكلة، أنا أكبر من أي مشكلة. ثانيا، اكتب مشكلة تمر بها في حياتك، ثم اكتب 10 أفعال يمكنك القيام بها من أجل حل المشكلة أو على الأقل تحسين الموقف. سوف يحركك ذلك من التفكير في المشكلة إلى التفكير في الحل. أولا، سيكون هناك احتمال كبير في أن تنجح في حل المشكلة، وثانيا سوف تشعر بتحسن كبير. ملف الثراء 10: الأغنياء مستقبلون ممتازون، الفقراء مستقبلون سيئون. إذا كان علي أن أحدد السبب الأول الذي يجعل الناس لا يصلون إلى كامل إمكانياتهم المالية، فسوف يكون السبب كالتالي: معظم الفقراء مستقبلون سيئون. ربما يكونون أو لا يكونون جيدا في العطاء، لكنهم بالتأكيد سيئون في التلقي، ولأنهم سيئون في التلقي فهم لا يتلقون أي شيء. إن التلقي يمثل تحديا لقدرات الناس لعدة أسباب: أولا، الكثير من الناس يشعرون بأنهم غير جديرين بما يتلقونه أو لا يستحقونه، وينتشر ذلك المرض في أرجاء مجتمعاتنا. وأكاد أخمن أن 90% من الأفراد لديهم نوع من الإحساس بعدم كفاءتهم يجري في أوردتهم مجرى الدم. من أين يأتي عدم تقدير الذات هذا؟ إنه يأتي كالعادة من التوجيه الذي نتعرض له. بالنسبة للأغلبية منا، يأتي ذلك الإحساس من جراء سماع 20 لا في مقابل نعم واحدة، و10 مرات من أنك تقوم بالأمر بشكل خاطئ مقابل مرة واحدة من إنك تتصرف بشكل جيد، و5 مرات من إنك غبي في مقابل مرة واحدة من إنك رائع. حتى إن كان والدانا أو الأوصياء علينا مساندين رائعين لنا ويشجعوننا، فإن الكثير منا ينتهي بهم الأمر إلى الشعور بعدم قدرتهم دائما على الارتقاء إلى ما يتوقعه والدوهم وتطلعاتهم. ومرة أخرى نحس بأننا لسنا جيدين بما يكفي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه القاعدة الغير مكتوبة التي تنص على أنك إذا قمت بشيء خاطئ فإن العقاب هو ما سيحدث أو يجب أن يحدث لك. بعضنا عوقب بواسطة والديه، وبعضنا بواسطة مدرسيه. بالطبع يعتقد الكثيرون أن معظم آثار التهديد بتلقي العقاب قد انتهت بعد أن كبروا أو أصبحوا راشدين، أليس كذلك؟ خطأ، فبالنسبة لمعظم الناس يكون ذلك التوجيه مغروسا داخل عقولهم حتى إذا ارتكبوا خطأ أو لم يتصرفوا على نحو مثالي ولم يكن هناك من يعاقبهم، فإنهم يقومون بلا وعي بمعاقبة أنفسهم. وعندما كانوا صغارا ربما كان يأتي العقاب في صورة عبارة تقول لقد كنت تتصرف بشكل سيء ولذلك ستمنع عنك الحلوى. أما الآن فيمكن أن يأخذ العقاب شكلا مثل لقد كنت سيئا ولذلك ستمنع عنك الأموال. وهذا يفسر لماذا يقوم بعض الناس بتحديد دخلهم المادي ولماذا يقوم آخرون بتخريب نجاحهم. لا عجب من أن الناس يعانون من مشاكل في التلقي أو الاستقبال، وما إن ترتكب خطأ بسيطا حتى يحكم عليك أن تحمل عبء الشقاء والفقر لنهاية حياتك. ربما تقول إن هذا العقاب قاس إلى حد ما، أليس كذلك؟ ولكن منذ متى كان العقل منطقيا أو متعاطفا؟ وأكرر إن العقل الموجه ما هو إلا مخزن للملفات مملوء بالنظم القديمة والمعاني المختلفة وقصص الدراما والمآسي. والمنطق ليس قضية قوية بالنسبة للعقل، وهناك شيء أقوم بتدريسه في ندواتي قد يشعرك بالتحسن في نهاية الأمر. ليس مهما إن كنت تشعر أنك باستحقاقك وأهميتك كشخص أو لا تشعر بذلك، يمكن أن تصبح غنيا في كلتا الحالتين. وهناك الكثير من الأغنياء لا يشعرون بأنهم يستحقون هذا الثراء، والذين يشعرون بقيمتهم كأشخاص غير راضين عن أنفسهم. في الواقع قد يعد ذلك أحد أهم المحفزات التي تجعل الناس يرغبون في أن يصبحوا أغنياء من أجل أن يثبتوا كفاءتهم وقيمتهم بالنسبة لأنفسهم والآخرين. وفكرة أن الناس يجب أن يكون لديهم شعور بالرضا عن النفس من أجل تحقيق الثراء ليست إلا مجرد فكرة، وليس بالضرورة أن تكون صائبة في العالم الواقعي. وكما أشرنا من قبل، فإن الوصول إلى الثراء من أجل أن تثبت قدرتك قد لا يجعلك أكثر الناس سعادة. ولذلك فمن الأفضل أن تحقق الثروة من أجل أسباب أخرى، لكن المهم هنا هو أن تلاحظ أن إحساسك بعدم الكفاءة لن يمنعك من أن تصبح غنيا. ومن وجهة نظر مالية بحثة قد يصبح ذلك أحد دوافعك نحو الثراء. وبعد أن انتهينا من ذلك أريدك أن تفهم ما سوف أشاركك إياه بكل صراحة ووضوح، لأن تلك اللحظة قد تكون من أهم لحظات حياتك. هل أنت مستعد؟ ما هو الأمر؟ إن الوصول إلى إدراك ما إذا كنت تستحق أو لا تستحق ما هو إلا قصة مختلفة. وأكرر، لا شيء له قيمة إلا القيمة التي نعطيها له. أنا لا أعلم كيف تفكر، ولكن بالنسبة لي فإنني لم أسمع يوما عن أي شخص ختم له بختم الاستحقاق عند ولادته. هل يمكنك أن تتصور أن هناك قوة عليا تقوم بختم كل إنسان عندما يأتي إلى هذه الدنيا؟ جدير، غير جدير، غير جدير، جدير، يرى القرف. هذا الشخص بالذات غير جدير. آسف، لا أعتقد أن الأمر يحدث بهذه الطريقة. لا، ليس هناك من يأتي ويضع فوقك ختم جدير أو غير جدير، بل أنت من يفعل ذلك. أنت من يجتهد من أجل ذلك. أنت من يقرر ذلك. أنت وأنت وحدك من يحدد إذا كنت ستصبح جديرا أم لا. إن الأمر ببساطة يعود إلى منظورك. إذا قلت إنك جدير فأنت كذلك، إذا قلت أنك غير جدير فأنت غير جدير، وفي كلتا الحالتين فإنك أنت من سيعيش هذه القصة. إن هذا الأمر خطير للغاية، ولذلك سوف أكرره مرة أخرى. أنت من سيعيش داخل قصتك. إن الأمر بهذه البساطة من مبادئ الثراء. إذا قلت إنك جدير فأنت كذلك، إذا قلت إنك غير جدير فأنت غير جدير، وفي تلك الحالتين فإنك أنت من سيعيش هذه القصة. إذن لماذا يفعل الناس ذلك بأنفسهم؟ لماذا يختلق الناس قصة مفادها أنهم غير جديرين؟ إن ذلك بسبب طبيعة العقل البشري، ذلك الجانب الدفاعي في داخلنا الذي دائما ما يبحث عما هو خطأ. هل لاحظت أبدا أن السناجب لا تقلق بشأن هذه الأشياء؟ هل يمكنك أن تتخيل سنجابا يقول بشأن هذه الأشياء؟ هل يمكنك أن تتخيل سنجابا يقول إنني لن أجمع الكثير من حبات البندق من أجل أن أستعد لشتاء هذا العام لأنني لست جديرا بذلك؟ هذا الأمر محل للشك، لأن تلك المخلوقات قليلة الذكاء لا يمكن أن تفعل ذلك بنفسها. إن أكثر الكائنات تطورا هو الجنس البشري، وهو الوحيد الذي لديه القدرة على أن يحد من إمكانياته هكذا. وأحد أقوالي التي دائما ما أرددها هو: لو أن شجرة بلوط طولها 100 قدم كان لها عقل بشري لأوقفت نموها حتى يصبح طولها 10 أقدام فقط. إذن ها هو ما أقترحه عليك، بما أنه من الأيسر أن تغير قصتك بدلا من تغيير جدارتك، فبدلا من أن تقلق بشأن تغيير جدارتك غير قصتك، إن ذلك أسرع وأرخص. فقط اختلق قصة جديدة أكثر دعما ثم عش فيها. وربما تقول: ولكني لا أستطيع القيام بذلك، أنا لست مؤهلا لأن أقرر أنني شخص جدير. إن ذلك الحكم يجب أن يطلقه شخص آخر، ولكني أقول لك: آسف، هذا غير دقيق، وهي طريقة أخرى أكثر لطفا لأقول لك هذا هراء. لن يمثل ما يقوله أو قاله لك أي شخص في الماضي أي اختلاف، لأنك يجب أن تصدق ذلك وأن تلتزم به من أجل أن يكون له تأثير عليك. ولن يحدث هذا إلا إذا أتى هذا الأمر من داخلك. لكن لكي أجعلك تشعر بتحسن، دعنا نمارس اللعبة، وسوف أقوم من أجلك بفعل ما أقوم به من أجل الآلاف من المشتركين في المنتدى المكثف لعقلية المليونير. سوف أقوم أنا شخصيا بمنحك الجدارة. من مبادئ الثراء: لو أن شجرة بلوط طولها 100 قدم كان لها عقل بشري لأصبح طولها 10 أقدام فقط. هذه مراسم خاصة، ولذلك سوف أطلب منكم أن تتخلصوا من أي مصدر من مصادر التشتيت الآن. توقفوا عن الأكل، توقفوا عن الكلام في الهاتف، توقفوا عن أي شيء تفعلونه أيها الرجال. إذا أردتم يمكنكم أن تغيروا ملابسكم وأن ترتدوا سترة وربطة عنق، مع أني أظن أن بدلة السهرات الرسمية ستكون أفضل ما يمكنكم ارتداؤه. أيها النساء، سيكون ارتداء فستان سهرة وحذاء ذو كعب عال هو أفضل شيء. وإن لم يكن لديكم أي ملابس أنيقة أو جديدة، فإن هذا هو بالتأكيد الوقت المثالي للخروج وشراء فستان جديد من تصميم عالمي إن أمكن. إذا كنتم مستعدين فهيا بنا نبدأ. عليكم بالارتكاز على ركبة واحدة والنظر إلى الأرض في احترام لهذه اللحظة. استعدوا، ها نحن نبدأ. طبقا للقدرة الموكلة إلي، فإنني أعلن أنك شخص جدير من الآن وإلى الأبد. حسنا، لقد انتهينا. يمكنك أن تقف الآن وأن ترفع رأسك عاليا، لأنك أصبحت شخصا جديرا. إليك بعض النصائح الحكيمة: توقف عن الإنصات إلى ذلك الهراء الخاص بمسألة الجدارة أو عدم الجدارة، وابدأ في اتخاذ الأفعال التي تحتاج إليها من أجل أن تصبح غنيا. وثاني أهم الأسباب في أن معظم الناس لديهم مشاكل في الاستقبال أو التلقي هو أنهم قد آمنوا بالقول المأثور: إنه من الأفضل أن تعطي بدلا من أن تأخذ. دعني أضع الأمر على أفضل صورة ممكنة: يا لهذا الاحتيال، إن هذه العبارة هراء محض. إذا لم تكن قد لاحظت، فإنك دائما ما تسمعها على ألسنة أقوام أو جماعات من الذين يريدونك أن تدفع ويريدون لأنفسهم أن يأخذوا. إن الفكرة بأكملها سخيفة. ما هو الأفضل، الحر أم البرد؟ الصغير أم الكبير؟ اليمين أم اليسار؟ الداخل أم الخارج؟ إن العطاء والأخذ هما وجهان لعملة واحدة، وأيا كان من قرر أن العطاء أفضل من الأخذ، فإنه بالتأكيد كان شخصا فاشلا في الحساب. ولا بد أن يكون هناك مستقبل لكل معطٍ، ولا بد أن يكون هناك معطٍ لكل مستقبل. من مبادئ الثراء، لا بد أن يكون هناك مستقبل لكل معطٍ، ولا بد أن يكون هناك معطٍ لكل مستقبل. فكر في هذا، كيف يمكنك أن تعطي إن لم يكن هناك شخص ما أو جهة ما لكي تستقبل هذا العطاء؟ لا بد أن يكون الجانبان في توازن لكي يعملا جنبا إلى جنب، أو يقتسم الأمور مناصفة. وبما أن العطاء والأخذ لا بد أن يتساويا دائما، فيجب أن يكون لهما نفس القدر من الأهمية. وعلى جانب آخر، ما هو شعور المرء عندما يعطي؟ سوف يتفق معظمنا على أن العطاء يعطي إحساسا رائعا ومرضيا، وعلى العكس من ذلك، كيف يشعر المرء عندما يريد أن يعطي ويكون الطرف الآخر غير مستعد لأن يأخذ؟ سيتفق معظمنا على أنه شعور مؤلم. إذن فلتعلم هذا، إن لم تكن على استعداد لأن تستقبل، فإنك تغش هؤلاء الذين يرغبون في أن يعطوك. إنك في الواقع تحرمهم المتعة والبهجة اللذين يأتيان من جراء الإحساس بالعطاء، وبدلا من ذلك يشعرون بالمرارة. لماذا؟ أكرر، إن كل شيء هو عبارة عن طاقة، وعندما تريد أن تعطي ولكنك لا تستطيع، فإنك تصبح غير قادر على إخراج هذه الطاقة، وتصبح الطاقة محبوسة في داخلك، وهذه الطاقة الحبيسة تتحول إلى مشاعر سلبية. ولكي تسوء الأمور أكثر، عندما لا تكون راغبا لكي تستقبل بشكل تام، فإنك تقوم بتدريب الكون على أن لا يعطيك، والأمر بسيط. إن لم تكن راغبا في أن تستقبل نصيبك، فإن هذا النصيب سوف يذهب إلى شخص راغب ومستعد لذلك. وهذا أحد الأسباب في أن الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا. ليس لأن الأغنياء أكثر جدارة، ولكن لأنهم أكثر استعدادا للاستقبال، بينما معظم الفقراء ليسوا كذلك. لقد تعلمت هذا الدرس على نحو كبير بينما كنت أعسكر بمفردي في الغابة، واستعدادا لهذه الإقامة المؤقتة التي مدتها يومان، صنعت ما يطلقون عليه سقفا مائلا، ويعني أن أقوم بربط الجزء العلوي من الخيمة في أعلى الشجرة، ثم أقوم بتثبيت الجزء السفلي إلى الأرض لكي أصنع سقفا بزاوية قدرها 45 درجة فوق رأسي عندما أنام. وشكرا لله أنني صنعت هذه الخيمة الصغيرة، لأن السماء ظلت تمطر طوال الليل. عندما خرجت من مخبئي ذلك الصباح، لاحظت كيف أن كل شيء أسفل السقف كان جافا بما في ذلك جسدي، وفي نفس الوقت لم أستطع إلا أن ألاحظ وجود بركة غير عادية من الوحل تجمعت أسفل السقف. وفجأة سمعت ذلك الصوت الداخلي يقول لي إن الطبيعة كلها وفرة، ولذلك ليس بها تمييز. وعندما يهطل المطر فلا بد أن يذهب إلى مكان ما، فإذا كان جزء من الخيمة جاف، فإن جزء آخر لا بد أن يكون مبتلا بشدة. وحيث وقفت فوق البركة أدركت أن هذه هي نفس الطريقة التي يعمل بها المال. يوجد الكثير من المال، مليارات ومليارات من الدولارات تتدفق في كل مكان، إنه في حالة واضحة من الوفرة، ولا بد أن يذهب إلى مكان ما. والمعادلة هي، إذا كان شخص ما غير راغب في استلام نصيبه، فلا بد أن يذهب ذلك النصيب إلى أي شخص مستعد. إن المطر لا يهتم على من يهطل، وكذلك المال. وعند هذه النقطة، من منتدى عقلية المليونير، أعلم المشتركين تلك الأنشودة التي ابتكرتها من واقع تجربتي وأنا أسفل السقف. بالطبع هي مجرد دعابة لطيفة، ولكن الدرس منها واضح. إنها تبدو على هذا النحو: أيها العالم، إذا كان هناك بعض الناس ممن ينتظرهم شيء عظيم وهم غير راغبين في أخذه، أرجوك أن ترسله إلي، إنني راغب ومستعد في أن أتلقى كل عطاياك. شكرا لك. إنني أجعل الجمهور بالكامل يردد هذا الكلام معي، ويكون حماسهم جنونيا. إنهم يشعرون بالإثارة، لأنه شعور رائع أن تكون راغبا ومستعدا بالكامل لكي تستقبل، ويكون الإحساس عظيما لأنه من الطبيعي أن تشعر بذلك. وكل ما اخترعته على عكس طبيعتك ما هو إلا قصة لا تقوم على خدمتك أو خدمة الآخرين. فدع قصتك تذهب، ودع الأموال تأتي. إن الأغنياء يعملون بجد، ويؤمنون بأنه شيء مناسب للغاية أن ينالوا مكافأتهم على المجهود الذي يبذلونه، وعلى القيمة التي يقدمونها من أجل الآخرين. إن الفقراء يعملون بجد، ولكن طبقا لإحساسهم بعدم الجدارة، فإنهم يشعرون أنه من غير المناسب أن تتم مكافأتهم على هذا المجهود الذي يبذلونه، وعلى القيمة التي يقدمونها. وهذا الاعتقاد يجعلهم يتحولون إلى ضحايا مثاليين، وهذا أمر طبيعي. فكيف يمكنك أن تكون ضحية جيدة إن كنت تكافأ بسخاء؟ والكثير من الفقراء يؤمنون بأنهم قوم أفضل لأنهم فقراء، وبشكل ما يعتقدون أنهم أكثر روحانية أو أكثر خيرا. مجرد لغو فارغ. إن الشيء الوحيد الذي يرتبط بالفقراء هو الفقر. أتى إلي رجل محترم في أحد ندواتي والدموع في عينيه، وقال: إنني لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن أشعر بالسعادة لكوني أمتلك الكثير من المال في الوقت الذي يحوز الآخرون القليل منه. سألته بعض الأسئلة البسيطة: ما هو الخير الذي تقدمه للفقراء بكونك واحدا منهم؟ كيف يمكن أن تساعد الآخرين وأنت مفلس؟ ألن تكون مجرد فم آخر يريد الطعام؟ ألن يكون من الأفضل لك أن تحقق لنفسك الثروة، ثم تبدأ في مساعدة الآخرين من موضوع قوة وليس من موضوع ضعف؟ توقف عن البكاء وقال: للمرة الأولى في حياتي أفهم الأمر على حقيقته. لا يمكنني أن أصدق أنني كنت أؤمن بهذا الهراء. أظن يا هارف أن الوقت قد حان لكي أصبح غنيا وأن أساعد الآخرين. شكرا لك دائما. وعاد إلى مقعده كأنه رجل ولد من جديد. وصلتني رسالة إلكترونية منه منذ قريب، يخبرني فيها بأن دخله قد صار 10 أضعاف ما كان يحققه من قبل، وأنه يشعر بشعور رائع حيال ذلك. وأفضل من ذلك أنه يقول أن شعوره عندما يشعر بقدرته على مساعدة أفراد عائلته وأصدقائه ممن يعانون ماديا لا يمكن وصفه. ويقودني هذا إلى نقطة مهمة: إذا كانت لديك الفرصة في الحصول على الكثير من المال فلتفعل ذلك. لماذا؟ لأن الحقيقة هي أننا محظوظون للغاية لكوننا نعيش في هذا المجتمع، في مجتمع يعتبر كل فرد فيه غنيا بالمقارنة بمن يعيشون في أماكن كثيرة أخرى من العالم. وبعض الناس لا تتاح لهم الفرصة أبدا لكي يكون لديهم الكثير من الأموال. إذا كنت أحد هؤلاء المحظوظين الذين لديهم تلك القدرة، وكل فرد منكم لديه هذه القدرة، وإلا لما كنتم لتقرأوا كتابا كهذا. إذن عليك أن تستغل فرصتك على أفضل نحو ممكن. عليك أن تصبح غنيا، وبعدها أعن هؤلاء الذين لم تتح لهم الفرصة التي أتيحت لك. وهذا بالنسبة لي هو أكثر منطقية من أن تكون مفلسا وغير قادر على معاونة أي إنسان. وبالطبع سوف يكون هناك من يقول: إذا أصبحت غنيا فإن ذلك ربما يحولني إلى شخص طماع وأناني. أولا، إن من يقول ذلك هم الفقراء فقط. إنه مجرد تبرير آخر لفشلهم، وهو ينبع من داخل نوع آخر من أنواع كثيرة من الأعشاب الداخلية الضارة التي توجد في حديقتهم المالية. لا تصدق تلك الأقوال. ثانيا، دعني أوضح لك الأمور بطريقة سليمة. إن المال سوف يزيدك مما هو موجود لديك بالفعل. إذا كنت شخصا لئيما فإن المال سوف يوفر لك الفرصة لكي تكون أكثر لؤمًا. إذا كنت طيبا فإن المال سوف يوفر لك الفرصة لكي تكون أكثر طيبة. إذا كنت شخصا أحمق ففي وجود المال يمكنك أن تكون أكثر حماقة. أعرف أنه ليست هناك صفة بهذا الشكل، لكنك إن كنت أحمق بالفعل فسوف تعثر على طريقة لتصل إلى تلك الصفة. إذا كنت سخيا فإن مزيدا من المال سوف يسمح لك بأن تكون أكثر سخاء، وكل من يخبرك غير ذلك فهو ببساطة شخص مفلس. من مبادئ الثراء: إن المال سوف يزيدك مما هو موجود لديك بالفعل. إذن ماذا تفعل؟ كيف يمكنك أن تصبح مستقبلا جيدا؟ أولا ابدأ بتغذية نفسك، أي بتدريب نفسك. تذكر أن البشر مخلوقات تحكمها العادة، ولذلك عليك أن تدرب نفسك على أن تستقبل أفضل ما تجلبه لك الحياة. إن أحد أهم عناصر نظم إدارة الأموال التي ندرسها في منتدى عقلية المليونير المكتفة هو أن تمتلك حساب ترفيه تقوم من خلاله بإنفاق كمية معينة من الأموال على الأشياء التي تقوم بتغذيتك وتسمح لك بأن تشعر كأنك مليونير. وفكرة هذا الحساب هي لمساعدتك على تأكيد جدارتك وتقوية عضلات الاستقبال لديك. ثانيا، أريد منك أن تمارس أقصى درجات الشعور بالإثارة والامتنان عندما تحصل أو تستقبل أي أموال. والغريب أنني عندما كنت مفلسا وكنت أجد قرشا على الأرض ما كنت لأنحني لكي آخذه، والآن بعد أن أصبحت غنيا أقوم بالتقاط أي شيء أجده مما يشبه المال ثم أعطيه قبلة لجلب الحظ السعيد، ثم أعلن بصوت عال: إنني مغناطيس للأموال، شكرا لك يا إلهي، شكرا لك. إنني لا أقف هناك لكي أقيم ما حصلت عليه من مال. المال هو المال، والعثور على المال منحة من هذا الكون. والآن أصبحت مستعدا تماما لتقبل أي شيء وكل شيء يأتي في طريقي، فإنني أقوم بذلك. كونك منفتحا ومستعدا لكي تستقبل هو أمر حيوي إذا أردت أن تحقق الثراء، وهذا أيضا أمر شديد الأهمية إذا أردت المحافظة على تلك الثروة. إذا كنت مستقبلا سيئا وحصلت على كمية كبيرة من المال بطريقة أو بأخرى، فإن الاحتمال الأكبر هو أنك ستفقد تلك الأموال سريعا. وأكرر: اهتم بالداخل قبل الخارج. أولا، وسع صندوق استقبالك، ثم شاهد الأموال وهي تتدفق لكي تملأه. وأكرر: إن الكون يكره الفراغ. وبكلمات أخرى، أي فراغ لا بد أن يمتلئ. هل لاحظت ماذا يحدث في خزانة الملابس أو مرآة السيارات الفارغتين؟ إنهما في الغالب لا يظلان فارغين، أليس كذلك؟ هل لاحظت أيضا أن الوقت الممنوح للقيام بأي عمل يساوي ذلك الوقت الذي يستغرقه العمل بالفعل؟ وما إن توسع قدراتك على الاستقبال حتى تبدأ في الاستقبال بالفعل، وأيضا ما إن تصبح منفتحا للاستقبال بشكل حقيقي حتى تبدأ بقية حياتك في التفتح. ولن تقوم فقط باستقبال المزيد من المال، ولكنك سوف تستقبل المزيد من الحب، والمزيد من راحة البال، والمزيد من السعادة، والمزيد من تحقيق الذات. لماذا؟ بسبب مبدأ آخر أستخدمه دائما، وهو يقول: إن الطريقة التي تؤدي بها أي شيء هي الطريقة التي تؤدي بها كل شيء. من مبادئ الثراء: إن الطريقة التي تؤدي بها أي شيء هي الطريقة التي تؤدي بها كل شيء. إن طريقة تصرفك في مجال ما هي نفس طريقة تصرفك في كل المجالات. وإن كنت تعوق نفسك عن استقبال المال فإن الاحتمال الأكبر هو أن تعوق نفسك على استقبال أي شيء جيد تأتيك به الحياة. والعقل لا يقوم غالبا بتحديد المناطق التي تكون فيها مستقبلا سيئا. في الواقع إن العكس هو ما يحدث، حيث يميل العقل عادة إلى التعميم، وكأنه يقول: إن طريقة التعامل هنا هي طريقة التعامل في كل مجال وإلى الأبد. إذا كنت مستقبلا سيئا فأنت مستقبل سيء في كل المجالات. والخبر الجيد هو أنك إذا أصبحت مستقبلا ممتازا فسوف تصبح مستقبلا ممتازا في كل المجالات، ومنفتحا لاستقبال كل ما يعرضه عليك الكون في جميع مجالات حياتك. وهذا ما عليك أن تتذكره الآن، هو أن تستمر في ترديد حمد لله عندما تستقبل كل العطايا التي تمنح لك. تصريح: ضع يدك على صدرك وردد الآتي: إني مستقبل ممتاز، إنني متفتح ومستعد لاستقبال مبالغ ضخمة من المال في حياتي. المس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. أفعال خاصة بعقلية المليونير: أولا، تدرب على أن تكون مستقبلا ممتازا، وفي كل مرة يوجه إليك أحدهم عبارة مجاملة من أي نوع فقل ببساطة: شكرا لك. لا ترد المجاملة لهذا الشخص في نفس الوقت، سوف يسمح لك ذلك التصرف بأن تستقبل المجاملة وأن تملكها بالكامل بدلا من رد المجاملة كما يفعل معظم الناس، وسوف يسمح ذلك التصرف لمن جاملك بأن يشعر بلذة تقديم المجاملة دون أن تلقى في وجهه مرة أخرى. ثانيا، أي أموال تعثر عليها أو تستقبلها، وأقصد أي أموال يجب الاحتفال بها بحماس، هيا صرخ بصوت مسموع: أنا مغناطيس للأموال، حمدا لك يا ربي، حمدا لك. وهذا ينطبق على المال الذي تجده ملقا على الأرض، وعلى المال الذي تستقبله كهدية، وعلى المال الذي تأخذه من الحكومة، وعلى المال الذي تحصل عليه من راتبك، وعلى المال الذي تحصل عليه من مشروعك. تذكر أن الكون مسخر لمساندتك. إذا ضللت تصرح بأنك مغناطيس للأموال، وخاصة إذا كان لديك إثبات، فإن الكون سوف يقول ببساطة: حسنا، ثم يرسل لك المزيد. ثالثا، دلل نفسك وأدي شيئا خاصا على الأقل مرة كل شهر من أجل تغذية نفسك وروحك. اذهب إلى نادي للتدليك، أو اذهبي إلى صالون للتجميل، ادعو نفسك إلى غذاء أو عشاء فاخر، استأجر قاربا أو كوخا في الريف لقضاء إجازة، أو اجعل زوجتك تأتيك بطعام الإفطار وأنت داخل الفراش. أدي أشياء تسمح لك بأن تشعر بأنك غني وتستحق. ومرة أخرى، إن الطاقة المتذبذبة التي تطلقها من خلال ذلك النوع من التجارب سوف ترسل رسالة إلى الكون تخبره بأنك تعيش في وفرة. ومرة ثانية، سوف يقوم الكون بعمله ويقول: حسنا، ثم يعطيك فرصة للمزيد. ملف الثراء الحادي عشر: الأغنياء يختارون الحصول على مرتباتهم بناء على النتائج، الفقراء يختارون الحصول على مرتباتهم بناء على الوقت. هل سمعت يوما هذه النصيحة؟ اذهب إلى المدرسة، احصل على درجات جيدة، احصل على عمل جيد، احصل على مرتب ثابت، اذهب إلى عملك في الميعاد، اعمل بجد، وسوف تعيش بعد ذلك سعيدا إلى الأبد. أنا لا أعلم ماذا تظن، ولكني أتمنى أن أرى وثيقة الضمان التي تؤكد صحة هذه النصيحة. لسوء الحظ، هذه النصيحة الحكيمة مصدرها المباشر هو كتاب الحواديث الفصل الأول تماما بعد حدوثة الجنية. أنا لن أتعب نفسي في إظهار زيف هذه المقولة بالكامل، يمكنك أن تفعل بنفسك عن طريق أن تتفقد تجربتك الخاصة وكذلك حياة كل من حولك، ولكن سوف أناقش فكرة المرتب الثابت. ليس هناك أي خطأ في الحصول على مرتب ثابت إلا إذا تعارض ذلك مع قدرتك على أن تكتسب ما هو مناسب لقيمتك. هنا تحدث المشكلة، وغالبا ما يحدث ذلك من مبادئ الثراء. ليس هناك أي خطأ في الحصول على مرتب ثابت إلا إذا تعارض ذلك مع قدرتك على أن تكتسب ما هو مناسب لقيمتك. هنا تحدث المشكلة، وغالبا ما يحدث ذلك. إن الفقراء يفضلون تلقي مرتب ثابت أو أجرا بالساعة، إنهم بحاجة إلى الأمان الذي تسببه معرفة أن نفس القدر من المال سوف يأتي في نفس التوقيت شهرا بعد شهر، وما لا يلاحظونه هو أن ذلك الشعور بالأمان يأتي مقابل ثمن، والثمن هو عدم تحقيق الثراء. إن الحياة المبنية على الشعور بالأمان هي حياة مبنية على الخوف. إن ما تقوله حقا هو إنني خائف من عدم قدرتي على كسب ما يكفي بناء على أدائي، ولذلك سوف أكتفي بالحصول على ما يكفي للبقاء أو لكي أعيش حياة أشعر فيها بالراحة. إن الأغنياء يفضلون أن يكتسبوا بناء على النتائج التي يقدمونها، إن لم يكن بشكل تام فعلى الأقل بشكل جزئي. إن الأغنياء غالبا ما يمتلكون مشاريعهم بشكل أو بآخر، وهم يحصلون على دخلهم المادي من مكاسبهم، والأغنياء يعملون بنظام العمولة أو المشاركة في نسبة العائد، والأغنياء يختارون المساهمة في الأسهم أو الحصول على نسبة من الربح بدلا من الراتب الضخم. ولاحظ كيف أنه لا يوجد ضمانات في تلك الأشياء كما ذكرنا من قبل، فإنه في عالم الماليات تتوازى المكافآت مع المخاطر. إن الأغنياء يؤمنون بأنفسهم، إنهم يؤمنون بقيمتهم وبقدرتهم على توصيل تلك القيمة، لكن الفقراء لا يؤمنون بأنفسهم، ولذلك هم بحاجة إلى ضمانات. حديثا تعاملت مع مستشارة علاقات عامة وأردت أن أدفع لها راتبا قدره 4000 دولار شهريا، وأرادت أن أدفع لها راتبا قدره 4000 دولار شخصيا. سألتها ما الذي سيعود علي في مقابل 4000 دولار التي سأدفعها؟ ردت قائلة: إنني سوف أحصل على تغطية إعلامية تعادل 20000 دولار كل شهر. قلت: ماذا لو لم تستطع تقديم هذه النتائج أو ما هو قريب منها على الأقل؟ أجابت قائلة إنها حتى في تلك الحالة سوف تستحق أجرها بناء على الوقت الذي استغرقته في أداء العمل. رددت عليها قائلا: أنا غير مهتم بالدفع في مقابل وقتك، أنا مهتم بالدفع في مقابل نتائج محددة، وإذا لم تقدمي تلك النتائج فلماذا أعطيك أجرا؟ على الجانب الآخر، لو أنك قدمت نتائج أفضل من تلك التي أطلبها فيجب أن تتقاضي راتبا أكبر. إليك عرضا آخر، سوف أعطيك نسبة 50% من نتائج التغطية الإعلانية التي تقدمينها، وطبقا لحساباتك سوف يعني ذلك أن أدفع لك 10000 دولار لكل شهر، وهو ما يزيد على ضعف راتبك الذي أردت. هل وافقت على عرضي؟ كلا. هل هي مفلسة؟ نعم، وسوف تبقى كذلك إلى نهاية حياتها، أو حتى تكتشف أنه من أجل أن تصبح غنيا فإنك تحتاج أن تنال أتعابك بناء على النتائج. إن الفقراء يبادلون وقتهم في مقابل المال، والمشكلة في هذه الاستراتيجية هي أن وقتك محدد، وهذا يعني أن الأمر سينتهي بك بالتأكيد إلى خرق قانون قاعدة الثراء الأولى، والتي نصها: لا تضع سقفا لدخلك أبدا، وإذا اخترت أن تتقاضى أموالك من أجل وقتك فإنك بالتأكيد تقضي على فرصك في الثراء. من مبادئ الثراء: لا تضع سقفا لدخلك أبدا، وهذه القاعدة تنطبق أيضا على المشروعات الخدمية الخاصة، حيث يدفع لك بشكل عام مقابل وقتك، وهذا هو السبب في أن المحامين والمحاسبين والمستشارين الماليين ممن لم يصبحوا شركاء في شركاتهم ولذلك لا ينالون نصيبا من أرباح الشركة، يعيشون في مستوى متوسط على أفضل الأحوال. أفترض أنك تعمل في تجارة أقلام الكتابة وجاءك طلب شراء لعدد 50000 قلم، إذا كانت تلك هي الحالة فماذا ستفعل؟ سوف تتصل بالمزود الذي تتعامل معه وتطلب منه 50000 قلم، ثم تقوم بإرسالها إلى المشتري، ثم تبدأ بسعادة في حساب أرباحك. على الجانب الآخر، أفترض أنك خبير تدليك، ومن حسن حظك أن هناك 50000 شخص يقفون في صف أمام بابك وكلهم ينتظرون جلسة تدليك منك، ماذا يمكنك أن تفعل؟ يمكنك أن تقتل نفسك لأنك لا تتاجر في الأقلام، ماذا يمكنك أن تفعل غير ذلك؟ حاول أن تشرح لآخر شخص في الصف أنك ربما تصل إليه متأخرا قليلا، حيث أن موعد جلسته هو يوم الثلاثاء الساعة 3:15 بعد 40 سنة من الآن. أنا لا أقول أن هناك خطأ في العمل في المشروعات الخدمية الخاصة، فقط لا تتوقع أن تصبح غنيا في أي وقت قريب إلا إذا قمت باستنساخ نفسك عدة مرات. وفي ندواتي أقابل أحيانا بعض الموظفين الذين يتقاضون مرتبات شهرية أو أجورا حسب ساعات العمل، ويشكون لي من أنهم لا يتقاضون ما يستحقونه، ويكون ردي هكذا. رأيي من هذا أنني متأكد أن أصحاب الشركات التي تعملون بها مقتنعون بأنكم تنالون ما تستحقونه تماما. لماذا لا تبتعدون عن نظام المرتبات الشهرية وتطلبون أن تتعاملوا بشكل كلي أو جزئي بناء على أدائكم؟ وإذا كان ذلك غير ممكن، لماذا لا تنشئون مشروعاتكم الخاصة؟ وعندها ستعلمون أنكم تحققون ما يعادل قيمتكم تماما. ويبدو أن تلك النصيحة لم تعجب أولئك الأشخاص، لأنه من الواضح كونهم يشعرون بالرعب من اختبار قيمتهم الحقيقية في سوق العمل. إن الخوف الذي ينتاب كثيرا من الناس من فكرة أن يتقاضوا أموالهم بناء على النتائج هو في الغالب مجرد خوف من الهروب من توجيههم السابق. من واقع خبراتي، فإن معظم هؤلاء المحبوسين في روتين المرتبات الشهرية لديهم برمجة سابقة تخبرهم بأن هذه هي الطريقة الطبيعية لكي تتقاضى أموالا مقابل عملك. لا يمكنك أن تلوم والديك، أعتقد أنه يمكنك ذلك لو كنت تحب أن تلعب دور الضحية. إن معظم الآباء يميلون إلى حماية أطفالهم بشكل زائد، ولذلك فإنه من الطبيعي بالنسبة لهم أن يريدوا لأطفالهم الحصول على حياة آمنة. وربما تكون قد فهمت بنفسك أن كل عمل لا يوفر مرتبا ثابتا غالبا ما ينتج عنه تلك العبارة الأبوية سيئة السمعة: متى ستأثر على عمل حقيقي؟ أتذكر أنه عندما سألني أبواي هذا السؤال كان ردي: أتمنى ألا أعثر عليه أبدا. أصاب أمي الضيق، لكن أبي قال: هذا أفضل لك، إنك لن تصبح غنيا وأنت تعمل بمرتب ثابت عند شخص ما. إذا كنت ستحصل على وظيفة تأكد من أن تحصل على نسبة من الأرباح، وإلا فاذهب واعثر لنفسك على مشروع خاص بك. وأنا أيضا أشجعك على أن تعمل من أجل نفسك، أنشئ مشروعك الخاص أو يعمل بنظام العمولة أو احصل على نسبة من العائد أو من أرباح الشركة أو اشتري أسهما في ملكية شركتك. ومهما كانت وسيلتك تأكد من أن تخلق موقفا يسمح لك بأن تتقاضى أموالك بناء على النتائج. وبشكل شخصي أؤمن بأنه يجب على كل شخص أن يمتلك مشروعه الخاص سواء كان بدوام كامل أو بدوام جزئي. والسبب الأول وراء ذلك الاعتقاد هو أن الغالبية العظمى من أصحاب الملايين قد أصبحوا أغنياء عن طريق امتلاك مشروعاتهم الخاصة. ثانيا، إن من العسير أن تحقق ثروة في الوقت الذي تقوم فيه رجال الضرائب باستقطاع نصف ما تحصل عليه. وعندما تمتلك مشروعا يمكنك أن تدخر ثروة صغيرة بعيدة عن الضرائب عن طريق خصم جزء من مصروفاتك لأشياء مثل السيارة أو مصروفات الرحلات ومصروفات التعليم وحتى منزلك. ولهذا السبب وحده يصبح امتلاك مشروع خاص بك أمرا يستحق التعب من أجله. إذا لم يكن عندك أفكار اقتصادية عبقرية فلا تقلق، يمكنك استخدام أفكار شخص آخر. أولا، يمكنك أن تصبح رجل مبيعات يعمل بنظام العمولة. إن المبيعات تعد واحدة من أعلى الوظائف في العالم جلبا للدخل. إن كنت تجيد البيع يمكنك تحقيق ثروة. ثانيا، يمكنك أن تنضم إلى شركة التسويق المتعدد، فهناك الكثير من الشركات الممتازة ولديها كل المنتوجات والنظم التي تحتاج إليها لكي تبدأ في الحال. وفي مقابل بضعة دولارات يمكنك أن تصبح موزعا، ويصبح لديك كل الامتيازات لامتلاك مشروع خاص وبقدر قليل من المتاعب الإدارية. إن كان للأمر صدى لديك فاعلم أن التسويق المتعدد يمكن أن يصبح مركبتك الصاروخية نحو الثراء. ولكن هذه كبيرة، لا تظن للحظة أنك سوف تحصل على مواصلة مجانية. إن التسويق المتعدد سوف يعمل من أجلك إذا عملت أنت من أجل نفسك. إن الأمر سيتطلب تدريبا ووقتا وطاقة لكي تنجح، ولكن إذا نجحت فإن مدخولك المالي سيتراوح بين 20,000 دولار إلى 50,000 دولار شهريا، وأعني شهريا، ليست شيئا غير عادي على أي حال. إن مجرد الانضمام وبدء العمل كموزع لبعض الوقت سوف يعطيك بعض الامتيازات الضريبية الممتازة، ومن يدري ربما تستمتع بالمنتج بما يكفي لكي تعرضه على الآخرين، وينتهي بك الحال إلى أن تحقق دخلا إضافيا جيدا. وهناك خيار آخر، وهو أن تبادل وظيفتك الحالية مقابل تعاقد. إذا كان مالك المشروع الذي تعمل فيه مستعدا فبإمكانه أن يتعاقد مع شركتك بدلا من أن يعينك أنت لأداء نفس العمل الذي تقوم به الآن. هناك بعض المتطلبات القانونية يجب أن تتحقق، لكن في أغلب الأحيان إن استطعت أن تضيف عميلا أو عميلين آخرين حتى إذا عملت من أجلهم لبعض الوقت فقط، فسوف تستطيع أن تتقاضى أتعابك كصاحب مشروع بدلا من أن تنال مرتبك كموظف، وتستطيع أيضا أن تستمتع بالمزايا الضريبية الممنوحة لأصحاب المشاريع. من يدري، ربما يصبح أولئك العملاء الذين تتعامل معهم لبعض الوقت عملاء دائمين، مما يعطيك الفرصة لتطوير نفسك وتعيين بعض الموظفين لأداء العمل، وفي النهاية سوف تصبح مديرا لمشروعك الخاص طوال الوقت. وربما تفكر قائلا، إن رب عملي لن يوافق أبدا على أمر كهذا، ولكني ما كنت لأكون بهذا التأكيد. يجب أن تفهم أن الشركة تتكلف مبالغ ضخمة من أجل أي موظف لديها، ليس لمجرد أن الشركة سوف تدفع له راتبا أو أجرا، ولكن لأن الشركة سوف تضطر إلى دفع أموال أخرى إلى الحكومة علاوة على راتبه، وغالبا ما تصل النسبة إلى 25% فوق ما يحصل عليه الموظف. أضف إلى ذلك تكاليف المكافآت والحوافز التي يحصل عليها معظم الموظفين، فتجد أن النسبة التي سوف توفرها الشركة إذا اختارت أن تتعامل معك على أنك مقاول مستقل نسبة كبيرة، وبالطبع لن تحصل على المكافآت الكثيرة التي كنت تحصل عليها كموظف، لكن ما توفره من مستحقاتك الضريبية فقط سوف يكفي لك أن تحصل على أفضل ما تحتاجه في حياتك بمفردك في النهاية. إن الطريقة الوحيدة لكي تكسب ما تستحقه هي أن تتقاضى أتعابك بناء على النتائج، ومرة أخرى لقد قالها أبي صراحة، إنك لن تصبح غنيا أبدا وأنت تعمل لدى شخص آخر مقابل راتب ثابت. إن كنت ستحصل على وظيفة فتأكد من أنك تتقاضى راتبك بناء على نسبة الربح، وإلا فاذهب وعمل في مشروع تملكه. وهذه هي النصيحة السليمة. تصريح: ضع يدك على صدرك وردد الآتي: إنني أختار أن أتقاضى راتبي بناء على النتائج. إلمس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. أفعال خاصة بعقلية المليونير: إذا كنت حاليا تعمل في وظيفة وتتقاضى راتبا شهريا أو حسب ساعات العمل، ضع خطة تعويض وقدمها إلى صاحب العمل حتى يمكنك أن تتقاضى راتبك أو جزءا منه بناء على نتائجك الفردية، وكذلك وفق النتائج التي تحققها الشركة. إذا كنت صاحب مشروع فضع خطة تعويضية تسمح لموظفيك أو حتى الموردين الأساسيين أن يتقاضوا أموالهم بشكل أكبر بناء على نتائجهم ونتائج شركتك. نفذ تلك الخطة في الحال. اثنان: إذا كنت تعمل حاليا في وظيفة ولا تتقاضى ما تستحقه بناء على النتائج التي تحققها، فكر في أن تجئ مشروعا خاصا بك، ويمكن أن يكون العمل جزءا من الوقت في البداية. يمكنك أن تنضم بسهولة إلى إحدى شركات التسويق المتعددة، أو أن تصبح مدربا تقوم بتدريس الآخرين ما تعلمته وتعرفه، أو أن تعرض خدماتك كاستشاري مستقل على الشركة التي كنت تعمل بها من الأساس. ولكنك هذه المرة سوف تتقاضى راتبك بناء على أدائك ونتائجك وليس عن وقتك فقط. قصة نجاح من شين نيتا: عزيزي هارف، لا يمكنني أن أعبر لك عن مدى شعورنا بالامتنان إذ تعرفنا بك عن طريق أحد الأصدقاء. كنت في ذلك الوقت قد تعرضت لاستقطاع من مرتبي السنوي بلغ 10,000 دولار. كنا نحاول في يأس أن نجد أي خيارات، إذ كنا غير قادرين على تلبية احتياجاتنا. في منتدى عقلية المليونير المكتف تعلمنا الأدوات التي ساعدتنا على تحقيق الحرية المالية، وما إن وضعنا تلك الأدوات موضع التنفيذ حتى بدأت المعجزات تحدث. لقد استطعنا أن نشتري 5 منازل من خلال عام واحد، ولقد كان ربح كل منزل منها عند بيعه لا يقل عن 18,000 دولار، ولقد كان الربح الذي حققته من بيع المنزل الخامس يساوي 300,000 دولار، وهو ما يعادل 6 أضعاف مرتبي السنوي السابق. لقد استطعت أن أستقيل من وظيفتي التي ظللت أعمل بها لمدة 14 عاما، وأن أصبح مستثمرا عقاريا بشكل دائم. مما وفر لي وقتا أقضيه مع عائلتي وأصدقائي. إن أسلوب تدريسك في مستوى خلايا التدريب كان أحد أهم مفاتيح نجاحنا. لا أطيق انتظار ما هو قادم من برامجك التدريبية. إنني فقط أتمنى لو كنت قد تعلمت تلك الأدوات عندما كنت في العشرينيات. شكرا لك. المخلص تشينيتا، ولاية سياتل. ملف الثراء 12. الأغنياء يفكرون في كلا الأمرين، الفقراء يفكرون في إما هذا أو ذاك.